والانتباه فكذلك المثال، فكأنه عصا تنزل على رأس المرء لا عقابا، وإنما هي تذكير لينتبه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ فضرب الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل المرسلين ونبأ النبيين عليهم السلام أن يعبد الناس ربهم مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هاهنا العبادة والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الكلمة الطيبة التي عليها مدار الإسلام الاستسلام لله عز وجل في أمره ونهيه، فنفعل بمقتضى استسلامنا لله وعدم اعتراضنا على الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فهو المسلم. وكانت الكلمة الطيبة لها الأثر الطيب في قلبه، فكان قلبه طيبا، وطالما صار قلبه طيبا صالحا فإن أعماله ستكون كذلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. فضرب الله مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وقد أتاه جمار، تعرفون الجمار؟ وهو قلب النخلة، وهذا من أشهى وأفكه ما أنت طاعم، هذا من ألذ المطعومات، ولذلك عند الفلاحين، وإن شئت قلت عند سادتنا من الفلاحين، هذا طعام إنما يقدم ليس لكل أحد، وإنما يختص به من هو أهل له. فلما قدم له دمار فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مختبرا لأصحابه: وتمثل الآن بين عينيك محمد بن عبد الله رسول الله جالسا، وحوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد والثلة المباركة، وليس هؤلاء الكبار فقط، بل وفيهم صغار الصحابة، ولذلك فيهم ابن عمر راوي الحديث. فقال: أي نخل، أي شجرة تشبه المسلم، أي شجرة هي كالمؤمن؟ قال ابن عمر: فذهب الناس في شجر البوادي، يعني يختارون أشجارا، كل إنسان يفكر في شجرة ما. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة. فلما حاروا قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: النخلة. فلما انتهوا قال ابن عمر لعمر لأبيه: يا أبت كنت أعلم أنها النخلة. قال: فما حملك على ألا تتكلم؟ قال: خشيت أن أتكلم وأنت وأبو بكر ثمت جالسين. هذا أدب ابن عمر رضي الله عنه، ولكن أباه قال له: لو أنك قلت كان أحب إلي من كذا وكذا، أو كما جاء في الحديث. فالأب يحب لابنه أن ينبغ وأن يتفوق، هذا شيء فطري جبلي، أن يحب الأب أن ينجح ولده أو أن يتفوق في ثانويته أو أن ينجح في كليته، هذا شيء عظيم، أو أن يبلغ أو أن يكون ذا قدر بين أهله وبين ناسه. فالشاهد أن النبي شبه المؤمن بالنخلة، وفسر الآية هذه بأن المؤمن كالنخلة. قال أهل العلم: لأن النخلة لا بد لها من جذر، ولا بد لها من قائم، ولا بد لها من فرع، وكذلك المؤمن جذر إيمانه في قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه هي الجذر، الجذر. ولها قائم وهي عمل الإنسان، نطقه باللسان وعمله بالجوارح والأركان. لكي يكون مؤمنا لا يكفي أن يقول، كما يقول البعض قلبي أبيض ولا يصلي، هذا قلبه ليس بأبيض، ولو كان قلبه أبيض لصلى وصام وفعل الخيرات، لأن فعل الخيرات دال على صلاح القلب، وترك الخيرات والوقوع في المنكرات دال على فساد القلب. فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في الأرض وفرعها في السماء، أعماله الصالحة تصعد وتجود السماوات العلا، تفتح له أبواب السماء، كما أخبر الله عز وجل. وعند ابن أبي حاتم سأل رجل رسول الله فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور الأغنياء الأثرياء ذوي الأموال بالأجور، لأنهم يتصدقون ويفعلون بأموالهم من الخيرات ما يفعلون. قال: أرأيت لو أن رجلا كان عنده متاع الدنيا كلها فوضعه وركب بعضه فوق بعض أيبلغ السماء؟ لو أنك عندك أموال الدنيا ووضعت بعضها فوق بعض أتبلغ السماء؟ قال: لا. قال: ألا أدلك على ما تبلغ به السماء؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا معنى فرعها في السماء، أعماله الصالحة تصعد بالليل وبالنهار تؤتي أكلها عطاياها كل حين كل وقت ليلا كان أو نهارا بإذن ربها، بإذن الله سبحانه، ولا يكون شيء إلا بإذن الله وقضائه. فالإنسان يعمل، ولا يقولن امرؤ لمن أعمل، اعمل لله، لا تعمل لأحد يا عبد الله، اعمل لربك سبحانه وتعالى. ولا يقول القي ما تعمل في البحر، لا، لن يضيع عليك والله. مر كسرى برجل شيخ كبير وهو يزرع فسول نخل، فقال له: أتؤمل يا رجل أن تأكل من هذا النخل؟ فضحك الرجل وقال: لا، ولكن زرع من كان قبلنا فأكلنا، ونزرع ليأكل من بعدنا. زرع من كان قبلنا، فعل أناس الخيرات وتركوها ينتفع بها المسلمون والمسلمات، وكذلك نفعل. فافعل الخير وستجده والله في نفسك، وستجده في ذريتك، ولو للحفيد السابق. قال الله عز وجل في أصحاب الجدار في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، قيل هو الجد السابق. صانه الله عز وجل في أحفاده بعد قرون متعددة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. التذكر يقتضي أنهم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه ثم يحتاجون إلى التذكير، وذلك كما أخبر الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في مسند أحمد وفي غيره: مسح الله ظهر آدم فنثر ذريته جميعا كأمثال الذر الرمال الصغيرة، وخاطبهم قبلا مقابلة: ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على آدم وذريته. يقول القائل: لا أذكر هذا. أعلم أنك لا تذكر، ولكن الفطرة التي فطرت عليها هي أثر هذا العهد والميثاق. كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين مسلمين، فأتتهم الشياطين، أي شياطين الإنس أو الجن، فاجتالتهم عن دينهم، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه كما في الحديث. فهذا هو العهد الأول الذي لا نذكره، ولكن بإخبار النبي كأننا نراه رأي عين، يكفينا خبر الله وخبر رسوله. فكيف وآثار الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله؟ ذلك الدين القيم. ولذلك دائما تجد في القرآن: لعلكم تتذكرون، لعلهم يتذكرون. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الكفر والشرك عياذا بالله، كشجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل كما قال أهل العلم، اجتثت أي اقتلعت من فوق الأرض ما لها من قرار. إياك أن تظن مهما طالت دولة الكفر كما ترى في الكيان الصهيوني أو في أي كيان غاصب في ربوع المعمورة أن ذلك هو الأصل، لا، فإنه لا قرار له ولا ثبات له. نحن ننظر بعيون ضيقة إلى الزمان المحدود الذي نحن فيه، وأما ربك عز وجل فالأمر بخلاف ذلك، وهو يمهل ولا يهمل، وهو سبحانه وتعالى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فالكفر والنفاق والشرك كل أولئك شجرة مجتثة مخترعة مستأصلة لا قرار لها لا ثبات لها لا بقاء لها، كما أخبر الله عز وجل: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ونسأل الله عز وجل أن يقيم مصرنا الحبيبة المقام الذي أقامها قبل في حربها ضد الصليبيين، وفي حربها ضد التتر، وفي نصرتها للمسلمين، وهو كائن بإذن الله رب العالمين. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أصلها ثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا عند احتضارك وأنت تموت، يثبتك الله عز وجل، وأيضا في القبر كما أخبر النبي في حديث البراء بن عازب: لما يأتي الملكان فيقعدان الميت ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك من الرجل الذي بعث فيه؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. حينئذ تفتح له طاقة إلى الجنة ويقال له نم نومة العروس. وأما الكافر والفاجر والمنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضرب بمرزبة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، ثم يكون عذاب. فأما الأول فتصعد روحه إلى عليين في السماء السابعة، وأما الآخر فتلقى في سجين في الأرض السابعة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما أخبر الله عز وجل. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل شجرتنا طيبة وأقوالنا طيبة وأعمالنا طيبة وذرياتنا طيبة، وأن يبارك في أهلنا وفي أصدقائنا وفي بلادنا. اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا وقونا على أعدائنا. اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.